وسلطان الله سبحانه وتعالى القديم معناه ملكه الأزلي سبحانه وتعالى، فإن له الملك جل وعلا أزلا وأبدا، له الملك الأزلي الذي ليس له بداية، والأبدي الذي ليس له نهاية. فسلطان الله وملكه سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية، القديم معناه الأزلي. خلاف ملك الإنسان، ملوك الدنيا ملكهم مؤقت، له بداية وله نهاية، وربما تكون مدته قصيرة، ربما يكون ملك الملك يوم أو سنة أو أشهر أو سنين قليلة. وأما ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه فإنه ليس له بداية وليس له نهاية، لأن الخلق خلقه سبحانه وتعالى، والأمر أمره، ولا معقب لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فهو السلطان المطلق سبحانه وتعالى. من الشيطان، الشيطان المراد به المارد، الشيطان المارد من الجن، المارد من الجن يسمى شيطانا، وقد يسمى به المارد من الدواب أيضا، يسمى شيطانا المارد من الدواب العاتي يسمى شيطانا أيضا، ومن الإنس أيضا يسمى شيطان، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأصل الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، شطن المكان إذا بعد، لأن الشيطان بعيد من الخير والعياذ بالله، فهو مأخوذ من شطن بمعنى بعد لأنه بعيد من الخير، فعلى هذا تكون النون أصلية. ومن العلماء، علماء اللغة، من يرى أنه مأخوذ من شاط إذا اشتد، من شاط الشيء يشيط شيطا إذا اشتد وغلا، فعلى هذا تكون النون زائدة، الألف والنون زائدتان، لأن الشيطان والعياذ بالله فيه شيط وفيه شدة فيه غلو، لأنه مخلوق من النار، مخلوق من النار، من مارج من نار، من لهب، من اللهب والدخان الذي فيه الذي فيه الشيط والغلو. على كل حال هي كلمة قبيحة، الشيطان سواء مأخوذ من شطنة بعد أو من شاط إذا اشتد وغلا، المعنى قبيح على كلا الاعتبارين. وسمي به المارد من الجن يسمى شيطانا، ولكن المراد هنا أبو الجن، الشيطان اللعين الذي أخرج آدم من الجنة، ويشمل أيضا كل شيطان من شياطين الإنس والجن. فأنت تستعيذ بالله من أصل الشياطين، وتستعيذ بالله من جنود الشيطان وأتباع الشيطان من الجن والإنس. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، مرجوم، الرجيم معناه المرجوم، من الرجم الذي يرجم استقباحا له، إذا رجمت الشيء معناه أنك ما تبيه ولا تريده، إذا رجمت شيء بمعنى أنك حذفته وألقيته بعيدا عنك، هذا مرجوم. ويطلق الرجم على ضرب الشيء بالحجارة، مثل رجم الجمرات ضربها بالحجارة، ضرب المكان المعروف بالحجارة، هذا يسمى رجم. والرجوم التي في السماء، الكواكب التي ترمى بها الشياطين، سميت رجوما لأنها ترجم بها الشياطين الذين يحاولون استراق السمع. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يعني يرجم، ترجم الشياطين بالشهب تحرقها، هذه الشهب التي ترونها هذه رجوم للشياطين الذين يحاولون استراق السمع ليفسدوا على بني آدم عقائدهم، ويحاولون الاطلاع على الغيب، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الرجوم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، هذا عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجد له شهابا رصد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حفظت السماء من الشياطين التي تسترق السمع. فالحاصل أن الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، وهو الذي يطرد ويرمى ويبعد، وهو الشيطان، هذه صفة الشيطان. ثم يقول: اللهم صل على محمد، يختم هذا الدعاء بقوله: اللهم صل على محمد، لأن الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب قبول الدعاء أن تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، من آدابه أن تحمد الله وتثني على الله في أول الدعاء، ثم تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب قبول الدعاء ومن آداب الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تدعو بدعاء فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ذنوبي. الغفر لغة الستر، غفر الشيء معناه ستره، والمراد هنا بمغفرة الذنوب سترها وعدم المؤاخذة بها، عدم المؤاخذة بها. ومن صفات الله سبحانه وتعالى المغفرة: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالمغفرة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الغفار، كثير المغفرة، الغفار معناه كثير المغفرة، وكذلك الغفور صيغة مبالغة أي كثير المغفرة. فالله سبحانه وتعالى غفار وغفور وذو مغفرة، بمعنى أنه يستر ذنوب عباده ويعفو عنها ولا يؤاخذهم بها، فأنت تطلب من الله أن يغفر لك الذنوب التي كانت عليك والتي اكتسبتها. وهذا الحكمة في هذا الدعاء أن تستقبل الصلاة وقد تخلصت من الذنوب، تستقبل الصلاة هذه العبادة العظيمة وقد تخلصت من الذنوب، حتى تصلح للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بعدما تطهرت بالماء من النجاسة ومن الحدث، كذلك تتطهر بالاستغفار من الذنوب، فأنت تقف بين يدي الله متطهرا من الأحداث ومن الأنجاس ومن الذنوب، من أجل أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي ذنوبي. الذنوب جمع ذنب، والمراد بها المعاصي والسيئات. وافتح لي أبواب رحمتك، تدعو بهذا الدعاء، افتح لي، تطلب من الله أن يفتح لك أبواب رحمته، لأنك جئت للرحمة، جئت مواطن الرحمة، المسجد مواطن الرحمة، الصلاة موطن الرحمة، فأنت تسأل الله أن يفتح لك أبواب الرحمة في هذا المكان العظيم الذي هو المسجد الذي تدخله الآن، هذا موطن الرحمة. يعني المناسبة في قوله افتح لي أبواب رحمتك أن المسجد موطن الرحمة، فأنت تطلب من الله أن يفتح لك في هذا المكان العظيم هذه الأبواب. وعند خروجه من المسجد يقدم رجله اليسرى، بالعكس، لأن خروجه من المسجد إلى السوق والسوق محل محل الغفلة ومحل اللغط، وربما يكون فيه شيء من المعاصي والمنكرات، فيناسب أن تقدم رجلك اليسرى، لأن اليسرى تستعمل للأشياء الدنيئة، فتقدم رجلك اليسرى. وهذا بخلاف الحمام مثلا، موطن قضاء الحاجة، بالعكس عكس المسجد. إذا أردت دخول موطن قضاء الحاجة تقدم رجلك اليسرى عند الدخول، وعند الخروج تقدم رجلك اليمنى. أما المسجد لا، عند الدخول تقدم رجلك اليمنى وعند الخروج تقدم رجلك اليسرى، لأن كل شيء له ما يناسبه. وتقول: وافتح لي أبواب فضلك. ما المناسبة أنك عند الدخول تقول وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج تقول وافتح لي أبواب فضلك؟ المناسبة أن المساجد محل الرحمة، وأن الأسواق محل الفضل، وهو البيع والشراء والرزق، طلب الرزق. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وش المراد بفضل الله هنا؟ الأرزاق، طلب الرزق، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح، هذا في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا حرج عليكم أن تبيعوا وتشتروا في الحج، طلب الفضل والرزق من الله سبحانه وتعالى، ما في مانع إنك تحج وتبيع وتشري في موسم الحج. فالمراد بالفضل هنا المراد به الرزق، لأن الأسواق محل للرزق، ولهذا تقول: وافتح لي أبواب فضلك. لاحظوا أنك عند الدخول تقول وافتح لي أبواب رحمتك، لأنك داخل في محل الرحمة، وعند الخروج تقول وافتح لي أبواب فضلك، لأنك داخل في محلات الفضل والرزق. افتح لي أبواب فضلك. ثم قال: وإذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد الإنسان لأجل الجلوس فيه، إما لانتظار الصلاة، وإما لطلب العلم وقراءة القرآن والمكث في المسجد، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تسميان بتحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس، سواء كان يجلس للصلاة ينتظر الصلاة، أو يجلس لطلب العلم، أو يجلس للراحة، أو لغير ذلك، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس، وإنما يريد أن يمر مع المسجد، أو يأخذ شيئا من المسجد، يأخذ مصحف، يأخذ كتاب من المسجد، هذا لا يصلي ركعتين، لأنه ما هو جالس، مجرد مرور. إنما الكلام على من يريد الجلوس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تسميان بتحية المسجد، وهما سنتان مؤكدتان لهذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهما سنة مؤكدة وليستا بواجبتين. تحية المسجد ليست بواجبة. قد تقول: لماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس، لماذا لا تكون واجبة؟ نقول: نعم، ليست واجبة، لأن ليس هناك صلاة واجبة سوى الفريضة، سوى الصلوات الخمس. لأن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، لما ذكر له الصلوات الخمس قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس فإنه يكون نافلة، ومن ذلك تحية المسجد. اختلف العلماء إذا دخل المسجد للجلوس في وقت النهي هل يصلي تحية المسجد أو لا يصليها، على قولين. من العلماء من عمم الأمر بتحية المسجد في وقت النهي وغيره، ومن العلماء من عمم النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، عممها في وقت النهي في تحية المسجد، عممها في تحية المسجد، قال النهي يشمل، النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة يشمل تحية المسجد. وهذا ما يسميه الأصوليون بتعارض العمومين، ومن قدم عموم الأمر قال تصلى في وقت النهي، والحاصل أن الأمر في هذا واسع ولله الحمد. من صلى تحية المسجد في وقت النهي لا فإنه لا ينكر عليه ذلك، ومن لم يصلي وجلس فإنه لا ينكر عليه ذلك، أولا لأن هذه سنة وليست واجبة، وثانيا أن المسألة فيها احتمال، كل معه وجهة نظر شرعية، فلا يؤاخذ، فلا ينكر على هذا ولا هذا. هذا من الأمور التي ينبغي للمسلمين أنهم لا يتشددون فيها ويتعادون ويتقاطعون، لأن بعض طلبة العلم إذا عرف مسألة خلاص يبي يلزم الناس فيها ولا يبي يعاديهم. لا، ما هو كذا، الأمر واسع، السنن والمستحبات أمرها واسع، والخلاف بين العلماء أمره واسع ولله الحمد. فلا معادات ولا تقاطع ولا، هذه أمور مما يتسع فيها والحمد لله المجال. من صلى وقت النهي فلا ينكر عليه، ومن جلس فإنه لا ينكر عليه. نعم، الذي يقول انها تصلى يقول انها من ذوات الاسباب، واللي يقول ما تصلى يقول النهي عام لذوات الاسباب وغيرها، يقول النهي عام لذوات الاسباب ولغيرها. اذا دخل احدكم المسجد، هذا نص الحديث، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في جميع الاوقات. وهذه وجهه نظر من قال تصلى ولو في وقت النهي. وقوله نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وعن الصلاة عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول، قالوا هذا عام في جميع الصلوات النوافل ويشمل تحية المسجد فلا تصلى. على كل حال، المسألة كما قلت لكم الأمر فيها واسع ولله الحمد. ثم قال رحمه الله بعد ما يؤدي تحية المسجد ويجلس يشتغل بذكر الله، يشتغل بذكر الله في جلوسه، إما بقراءة القرآن، وإما بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والذكر والاستغفار والتوبة، يشتغل بذكر الله، أو يسكت إذا كان ما هو مشتغل لا بقراءة القرآن ولا بالذكر يسكت. أما إنه يتكلم في أمر الدنيا فهذا منهي عنه، ولهذا قال ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا. يعني إذا جلس في المسجد ما يروح يبحث في أمور الدنيا، سمعت بيتك به، كم تأجر البيت فيه، وين راح فلان، متى جاء، متى يبي يسافر، سيارة كم تباع به، كم قيمة موديل كذا وكذا، هذا ما يجوز في المسجد، هذا كلام يتنافى مع المسجد، لأن المسجد محل عبادة وبيت من بيوت الله. هذا في الشارع إذا صرت بيت تسأل عن السلع وعن التجارة رح للشارع، لأن الشوارع هي محل الفضل ومحل البيع والشراء. أما المسجد فلا يجوز أن يجعله لحديث الدنيا. وجاء في الحديث أن الكلام في المسجد في أمور الدنيا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فالأمر في هذا شديد. لا تمتهن المساجد وتخلى محل السواليف، سواليف الناس وبيعهم وشرائهم، بل يحرم البيع والشراء في المساجد ولا يصح العقد، لو باع في المسجد العقد غير صحيح لأنه منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله بضاعتك. فالبيع والشراء في المسجد ممنوع والعقد غير صحيح، إنما الكلام في الحديث في غير البيع والشراء، اللي يسأل عن أمور الدنيا، وين راح فلان، وين جاء فلان، وكم شربه السيارة وكم باع به البيت وكم أجر، يعني سؤال عن أمور الدنيا أو حديث في أمور الدنيا. أما العقود فلا يجوز، عقد الإيجار ولا عقد البيع ما يجوز في المساجد، إنما الذي يجوز في المساجد عقد النكاح فقط. هذا ورد في أنه يجوز أن يعقد النكاح في المسجد خلاف بقية عقود المعاملات والأمور الدنيوية، هذه لا تعقد في المساجد. ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، ما دام أنه يذكر الله أو يسكت على الأقل فهو في صلاة. أما إذا أساء الأدب وخاض في حديث الدنيا أو أحدث يعني نقض الوضوء فإنه يكون خرج من فضل الصلاة، ما يكون في صلاة ولا يكون له أجر المصلي. بل ورد في الحديث أنه إذا جلس ينتظر الصلاة على طهارة، إذا جلس ينتظر الصلاة على طهارة فإن الملائكة تستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي أو يحدث. إذا آذى أحدا أو سب أحدا أو شتم أحدا في المسجد أو نقض وضوءه فإن الملائكة تمسك عن الاستغفار له، ولا يكون حينئذ في هذه الفترة له أجر من ينتظر الصلاة، وإنما يحرم من هذا الأجر، فهذا ينبغي أن يتنبه له. قال رحمه الله: ولا يخوض في حديث الدنيا يعني في المساجد، فما دام كذلك يعني مشتغلا بذكر الله أو ساكت على الأقل فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. إذا آذى أحدا بكلامه أو بفعله، ضايق الناس أو تخطى رقاب الناس أو نقض وضوءه، فإنه يحرم من هذا الفضل، يحرم من أجر انتظار الصلاة ويحرم من استغفار الملائكة له. فهذه آداب عظيمة يعني انتهينا منها الآن والحمد لله، ونجد أنها تنقسم إلى قسمين: آداب فعلية يفعلها الإنسان مثل أن يمشي بسكينة، أن يخرج من بيته متطهرا هذا فعل، وأن يمشي بسكينة ووقار وأن لا يؤذي أحدا في طريقه هذا كله من الأفعال، وأن يقدم رجله اليمنى عند الدخول هذه كلها آداب أفعال، وأن يشتغل وأن يؤدي الركعتين تحية المسجد هذه كلها آداب أفعال. أما آداب الأقوال فهي أن يدعو بهذه الأدعية، يدعو في طريقه ويدعو إذا دخل المسجد، هذه كلها آداب أقوال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات ترك المنكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. سائل يقول: ما معنى الحديث الذي فيه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وهل يفهم على ظاهره، وهل يعتبر تفسيره بطاعة الله تحريفا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث فسر بعضه بعضا، وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم دائما لا يتناقض، فإنه لما ذكر أن الله جل وعلا يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، بين معنى ذلك في قوله: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فمعناه أن الله يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، فلا يستعمل هذه الأشياء في الحرام. وليس هذا من التأويل، ما دام الرسول هو الذي فسر هذا عن الله سبحانه وتعالى ليس هذا من التأويل، بل هذا من تفسير كلام الله بعضه بعضه ببعض. نعم. فضيلة الشيخ، بينما كنت أسير بسيارتي في مزدلفة عند المشعر الحرام، اعترضني سرب من الطيور وارتطم بالجانب الأيسر من السيارة ومات من غير عمد مني ولا قصد، فهل علي شيء في ذلك وما هو؟ السؤال وين وقع فيه الحادث؟ مزدلفة. في مزدلفة، نعم، هذا في الحرم، هذا في الحرم، فإذا قتل صيدا في الحرم إنه يضمنه، إذا كان يعني أتلف هذه الطيور إنه يضمنها لأنها من صيد الحرم. الله تعالى يقول: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قد بين أهل العلم أن الحمامة تضمن بشات، الحمامة تضمن بشات لأنها تشبه الشات في الشرب من الماء، حيث تعب الماء عبا مثل الشات، فمن قتل حمامة في الحرم إنه يضمنها سواء رماها أو صدمها بسيارة أو دهسها أو غير ذلك. نعم. العلماء يقولون الإتلافات يستوي فيها المتعمد والمخطئ، لأن هذا إتلاف، إنما الذي يفرق فيه بين الخطأ والتعمد الأمور التي ليس فيها إتلاف، مثل الطيب للمحرم ولبس المخيط للمحرم، تغطية الرأس للمحرم، إذا فعلها ناسيا ما عليه شيء لأنه ما أتلف شيء، بخلاف القتل الله جل وعلا في بني آدم أوجب الدية والكفارة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله، تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فمن إلى أن ختم الآية بقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، مع أنه خطأ، دل على أن الإتلاف فيه الضمان ولو كان خطأ. على كل حال هذا أحوط، وإلا من العلماء من يقول إن الصيد إذا قتله غير متعمد ليس عليه شيء، لأن الله تعالى يقول: من قتله منكم متعمدا، فمفهومه أن المخطئ ليس عليه شيء، ولكن من باب الاحتياط يكفر. نعم. ما صحة الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يصلي ركعتين في يوم الجمعة لما أراد أن يجلس، وإذا كان صحيحا فكيف نوفق بينه وبين قول فضيلتكم أن تحية المسجد ليست واجبة؟ نعم، أمره للرجل أن يصلي ركعتين ليس من باب الوجوب، وإنما هو من باب الاستحباب، فمن دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، ولو جلس ولم يصلي لم يكن عاصيا يأثم بذلك، أن تحية المسجد مستحبة مطلقة سواء، لكنها تتأكد في حق من دخل والإمام يخطب، أما أنها تجب فلا، بدليل قول الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم. صارف الحديث هذا: إلا أن تتطوع، هذا يشمل تحية المسجد مطلقة سواء دخل والإمام يخطب أو غيره، لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل والإمام يخطب، فإنه يجب عليه، ما بين الأعرابي هذا. نعم. ما صحة حديث: ملعون من سأل بوجه الله غير الجنة وملعون من لم يجب؟ نعم، وجه الله عز وجل وصفات الله عظيمة، لا يجوز أن يسأل بها إلا الجنة، ما يسأل بها الأشياء الحقيرة، ما يسأل بها الأشياء الحقيرة، لأن هذا يكون من امتهان أسماء الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا نقصا في التوحيد، هذا مما ينقص في التوحيد، وقد ذكره الشيخ في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فمن سأل بوجه الله أمرا من أمور الدنيا فإن هذا منهي عنه، لأنه يدل على عدم احترامه لأسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. هل هذا القول صحيح أنه إذا لعن إبليس يتعاظم ويتكبر؟ نعم، ورد أنه إذا لعن أنه يتعاظم ويتكبر، لأن كون الإنسان يشغل نفسه دائما بلعن إبليس هذا غير مطلوب، لأن الله لعنه انتهى الأمر. فكونك تشغل نفسك دائما بلعن إبليس ولا تلوم نفسك إذا حصل منك شيء، بعض الناس إذا ارتكب ذنبا أو أخطأ خطأ يسلط اللعن على إبليس، ولكنه ما يتوب، هو يحاسب نفسه ويراجع نفسه لا، هذا ما يجوز. الإنسان يحاسب نفسه، أما إبليس فهو ملعون، ملعون بلعنة الله ولعنة رسله وملائكته. فكونك تشغل نفسك بلعن إبليس هذا ما هو مطلوب، مطلوب أنك تتوب أنت من الذنوب والمعاصي، ترجع عن الخطأ. أما إذا لعنته هو يفرح بهذا، يقول أنا أشغلته، ما لعنني إلا لأني آذيته وإني أشغلته حتى إن غضب علي أو ما أشبه ذلك، ويفرح بهذا. نعم. هل السترة واجبة في السنن الرواتب؟ وما رأي فضيلة في قول بجاه الله؟ السترة مطلوبة في الرواتب وفي الفرائض، وهي من المستحبات. السترة من المستحبات، استحب لمن أراد أن يصلي فريضة أو نافلة أن يصلي إلى سترة وأن يقرب منها، ولو صلى إلى غير سترة صلاته صحيحة، لأن السترة ليست بواجبة، ليست بواجبة السترة، إنما هي من المستحبات. إلا في المسجد الحرام ومواطن الزحام كالجوامع الكبيرة التي يزدحم فيها الناس فإنه يعفى عن المرور أمام المصلي من أجل الزحمة ومن أجل الحاجة. ففي المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار التي يزدحم فيها الناس يسمح بالمرور من أمام المصلي من أجل الحاجة، لأنه لو منعنا توقف الناس في الحرام وتوقفوا ما تحركوا، وحصل زحام وحصل مشقة على الناس. وكما يقول العلماء إذا ضاق الأمر اتسع، ويقولون المشقة تجلب التيسير، الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما إذا كان المكان واسع وهناك ممرات، هناك ممرات يمر منها الناس، فإنه يحرم المرور بين يدي المصلي، وعلى المار إثم عظيم، وعلى المصلي أن يمنع المار إذا كان المار له طرق وله ممرات أخرى هم محتاجين إلى هذا الممر، فليجب على المصلي أن يمنعه، ويحرم على المار أن يمر بين يدي المصلي. وأما اتخاذ السترة في حد ذاته فهو مستحب. نعم. الشيخ بالنسبة ما هي المسافة المحددة؟ 3 أذرع. المسافة المحددة بين التي المنطقة يعني التي يمنع المرور فيها أمام المصلي إلى 3 أذرع من قدميه، من قدمي المصلي. نعم. ما حكم من قام بأداء العمرة ولكنه نسي أن يقصر شعره ولم يذكر إلا بعدما عاد إلى بلده؟ إذا أدى العمرة ونسي أن يقصر ولم يذكر إلا أن عاد إلى بلده إنه يعيد ملابس الإحرام عليه وهو في بلده، يعيد ملابس الإحرام عليه ويقصر، ثم إذا قصر يلبس ثيابه ويكون أكمل عمرته. وإذا كان حصل منه جماع لزوجته في هذه الفترة يكون عليه ذبح شاة في مكة يوزعها على المساكين، يذبح شاة في مكة يوزعها على المساكين في مكة، هذا إذا جامع زوجته قبل الحلق أو التقصير. أما إذا ما حصل جماع، غاية ما فيه أنه نسي وذهب إلى بلده أو إلى غير بلده ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق، فإنه يخلع الملابس المخيطة ويعود على حالة إحرامه ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر، فإذا انتهى يلبس ثيابه لأنها انتهت عمرته، ولبسه الأول يعتبر خطأ لا يؤاخذ عليه. نعم. ولو ارتكب محظور يا شيخ؟ قلنا إذا جامع زوجته يكون عليه فدية. غير الجماع. غير الجماع لا. نعم. يوكل من إذا كان ما يستطيع يرجع لمكة هو عليه فدية، هو يوكل من يذبحها في مكة أو تبقى في ذمته إلى أن يرجع. وإذا كان فقيرا ما يستطيع يذبح يصوم 10 أيام في أي مكان، يصوم 10 أيام في أي مكان، في بلده أو في غير بلده، الصيام يجوز في كل مكان. نعم. إذا وجدت الصف كاملا في حالة الصلاة، هل ينبغي أن أسحب شخصا آخرا من المصلين أم ماذا أفعل؟ لا يجوز سحب الشخص من الصف، لا يجوز هذا، لأن هذا فيه إساءة إلى الشخص الذي تسحبه، وفيه فتح فرجة في الصف وحرمان لهذا الشخص من الصف. والحديث الوارد في ذلك ضعيف، واللي يجتذب رجلا هذا ضعيف، لا تقوم به حجة. ولكن على من دخل والإمام في الصلاة وليس له مكان في الصف أن ينتظر حتى يدخل أحد ويصف معه خلف الصف. أما أن يصف وحده خلف الصف هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا صلاة لفذ خلف الصف. ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة. صلاة الفذ خلف الصف لا تجوز، لكن ينتظر إلى أن يدخل أحدا يصف معه، أو يحاول أن يدخل، يوجد فرجة في الصف يدخل فيها، أو يدخل عن يمين الإمام إذا تيسر. نعم. إذا انتهت الصلاة ولا جاء أحد ولا تيسر أنه يدخل في الصف يكون معذورا، صلي وحده ما هي بس معذور. نعم. في بعض الدوائر الحكومية تقام صلاة الظهر في نفس الإدارة ويؤذنون ويسمع أذانهم خارج المكان، فهل تصح صلاتهم علما أن هناك مسجدا قريبا من بعض هذه الإدارات؟ والله هذه المسألة حصل فيها بحث، حصل فيها بحث، صدر فيها فتاوى من الشيخ عبد العزيز بأنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، وهذه فتوى لها وجهة نظر وقوية من ناحية الدليل، لأن الله أوجب الصلاة المساجد بلا شك، قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ألم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وتوعد الذين يتخلفون عن الصلاة في المسجد لأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولم يسأل هل هم يصلون في بيوتهم جماعة أو لا يصلون. وقال في الحديث أيضا أو في الأثر عن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فالحقيقة أن الأصل وجوب الصلاة في المساجد، وأنه لا يجوز أن تصلى في البيوت ولا تصلى الجماعة خارج المساجد. ولكن حصل إشكال أورده بعض أصحاب الدوائر الحكومية، وهي أنهم يقولون إذا طلعنا للمسجد تعطلت الأعمال، وربما أن الموظفين مثلا يذهبون إلى بيوتهم ولا يصلون ولا ينضبطون. وأيضا بعضهم لو ذهبنا للمسجد وتركناه ربما أنه ما يصلي وأنه يختفي ويروح المكان آخر، بينما لو صلينا في الدائرة ضبطناهم وتفقدناهم، ويكون المصلحة الصلاة في الدائرة عظيمة. من هذا الوجه حصل إشكال، وعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. إن كان صلاتهم في المسجد لا يترتب عليها محاذير في الإخلال بالعمل أو تخلف بعض الناس أو تلاعب بعض الناس، فإنه يجب. الأصل وجوب الصلاة في المساجد، هذا هو الأصل. ولكن إذا حصل أضرار فإن صلاتهم في دائرتهم مع ضبطهم ومراقبتهم وضبط الأعمال يكون من باب الرخص، يكون من باب الرخص، لأن هناك رخص يرخص فيها لترك الجمعة والجماعة إذا كان هناك مبررا شرعيا لذلك، هذا منها، إذا كان إن صلاتهم في الدائرة أضبط وأحسن وأضبط للعمل أيضا، أو ربما يكون العمل عليه خوف مثل أصحاب بنك إذا راحوا يصلوا بالمسجد يتسرق الأموال، أو أصحاب مخبز أو ما أشبه ذلك تحترق مثلا الفرنات والنيران فيه، فإذا كان هناك عذر شرعي فإنه يرخص لهم أن يصلوا في مكانهم. أما إذا كان ما هناك عذر فإن الأصل وجوب الصلاة في المسجد، هذا بلا شيء. نعم. إذا فاتتني الركعتين الأوليين من العشاء أو المغرب، هل أجهر بهما بعد سلام الإمام أم أسر بذلك؟ سبق لنا في الدرس الماضي ذكر الخلاف، هل ما يدركه المأموم هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ على قولين، الصحيح أن ما يدركه هو أول صلاته، فإذا قام يأتي بما سبق به فيعتبر آخر صلاته، يقرأ الفاتحة فقط لأنه آخر الصلاة. لو فرضنا أنه أدرك مع الإمام الركعتين، أدرك مع الإمام ركعتين مثلا من الظهر أو من العصر، أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب، ثم قام بعد سلام الإمام يأتي بالبقية، هذه البقية هي آخر صلاته، يقرأ فيها الفاتحة فقط. وإذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الفجر مثلا، أدرك ركعة من صلاة الفجر، هذه الركعة التي أدركها مع الإمام هي الركعة الأولى، فإذا قام بعد سلام الإمام تعتبر الركعة الثانية، يقرأ فيها، وإن جهر فلا بأس، يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ فيها سورة، لأن الفجر ركعتان فقط، تقرأ فيها فيهما الفاتحة، تقرأ فيهما سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن. نعم. هل تذكر البسملة في كل ركعة أم هل يكتفى بها في الركعة الأولى فقط؟ البسملة تابعة للفاتحة، تذكر مع كل ركعة، إذا أراد يقرأ الفاتحة يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل سورة، قبل كل سورة. ومن العلماء من يرى أنها آية من الفاتحة، الشافعية عندهم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ولذلك يجهرون بها، فعندهم لو ترك بسم الله الرحمن الرحيم لم تصح صلاته لأنه ترك آية من الفاتحة. أما عند الجمهور فهي مستحبة، بسم الله الرحمن الرحيم مستحبة قبل الفاتحة وقبل أي سورة من سور القرآن، إذا أتى بها فهذا أفضل، وإن تركها فصلاته صحيحة. نعم. سؤال واحد، هل يجوز أن يتقدم بالناس في المسجد من يشرب الدخان والشيشة؟ وكيف إذا كان يوجد من هو أقل علما ولكنه لا يشرب الدخان والشيشة أو معصية أخرى؟ الإمام قدوة، الإمام قدوة، يجب أن يختار للإمامة أحسن الموجودين في دينه وفي علمه وفي سلوكه وأخلاقه، لأنه قدوة يقتدى به، ولا يختار للإمامة من هو متساهل في دينه أو يتظاهر بشيء من المعاصي كشرب الدخان الشيشة، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، وهناك من هو أحسن منه في دينه وفي. فإذا كان المقصود نصب إمام للمسجد إنه لا يجوز أن ينصب إمام رسمي في المسجد إلا من تتوفر فيه شروط الإمام، ومن ذلك أن يكون مستقيما في دينه مبتعدا عن المعاصي قدوة صالحة. أما لو فرضنا إن جماعة جاءوا فاتتهم الصلاة أو في بر ومعهم اثنان، واحد يشرب الدخان والآخر لا يشرب الدخان، فإنه يقدم الذي لا يشرب الدخان، لأننا نختار لصلاتنا من هو أحسن الموجودين، حتى ولو كان الذي يشرب الدخان أحسن قراءة، ما دام أن الذي لا يشرب الدخان يقيم الفاتحة لأن القراءة الواجبة في الصلاة هي الفاتحة، إذا كان يقيم قراءة الفاتحة فهذا يكفي ويقدم على من يعمل المعصية، وإن كان الذي يعمل المعصية يجيد القراءة في الفاتحة وفي غيرها فيقدم المستقيم بشرط أن يكون يجيد الفاتحة. أما إذا كان ما يجيد قراءة الفاتحة يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إنه لا يجوز أن يقدم في الصلاة، ولا تصح صلاته إلا بمن هو مثله، لأنه لا بد من إقامة قراءة الفاتحة وعدم اللحن فيها، لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة. نعم. أثابكم الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أيها الإخوة والأخوات، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 64 دال على 1796. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي نورا ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. وإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله بيان آداب المشي إلى الصلاة. قد تقدم لنا في الدرس السابق ذكر أولها وما ينبغي أن يفعله ويقوله إذا خرج إلى المسجد. وفي هذا الدرس بقية ذلك. ذلكم أن صلاة الجماعة في المساجد من الاجتماعات الإسلامية العظيمة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، كما أن صلاة الجمعة اجتماع يتكرر كل أسبوع، كما أن صلاة العيد، صلاة العيدين اجتماع يتكرر كل عام، وهناك اجتماع أكبر يتكرر كل عام أيضا، وهو الاجتماع للحج في المشاعر المقدسة. إذن فدين الإسلام شرع هذه الاجتماعات العظيمة للمسلمين يومية وأسبوعية وسنوية لمصالح عظيمة ومنافع كثيرة، لأنه مطلوب من المسلمين الاجتماع على الخير والتعاون على البر والتقوى والمسلمون منهيون عن التفرق والاختلاف والتباعد فيما بين قلوبهم وأبدانهم. فالله سبحانه شرع هذه الاجتماعات الموسمية من أجل مصالح عظيمة ليست عبثا، وإنما شرعت من أجل مصالح عظيمة، كما قال تعالى في الحج: ليشهدوا منافع لهم. كذلك هذه المنافع موجودة في اجتماع الصلوات، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو سنوية، ففيها منافع أيضا، من أعظمها التعارف بين المسلمين والتآلف، اجتماع القلوب والتشاور والتدارس وسماع المواعظ وسماع الإرشادات. أما لو أن المسلمين تفرقوا وصار كل منهم يدخل إلى بيته ويخرج منه إلى عمله بدون أن يلتقي بجيرانه وإخوانه المسلمين، فإن هذا مما يورث البعد بين القلوب، تنافر، كما هو موجود في المجتمعات الهمجية في دول الغرب ودول الكفر، فإنهم مثل البهائم يخرجون لأعمالهم ثم يرجعون إلى جحورهم كالحشرات والحيات، يرجعون إلى جحورهم في الليل ثم يخرجون منها إلى أعمالهم، ولا أحد يعرف أحدا، لا الأب يعرف ابنه، ولا الأخ يعرف أخاه، ولا الجار يعرف جار. أما المسلمون الحمد لله فإن الله شرع لهم هذه الاجتماعات العظيمة من أجل تآلف قلوبهم وقيام مصالحهم العظيمة. فهل نعقل هذه الحكمة؟ وهل نتدبر هذه الحكمة؟ هذا التردد على المسجد في اليوم والليلة 5 مرات لماذا؟ لنتدبر هذا ونعرف. إذا كان الإنسان لم يستفد من هذه الاجتماعات وهذا المجيء إلى المسجد لم يستفد، فهذا دليل على غفلته. أما إذا كان يتدبر ويستفيد فهذا دليل على قوة إيمانه وعلى حياة قلبه. إذن فهذه الجماعة للصلوات الخمس في المساجد فيها منافع عظيمة. ومن أجل ذلك إذا سار الإنسان إليها ومشى إليها فإنه يمشي بآداب شرعية، لا يمشي كما يمشي الذي يذهب إلى وليمة أو إلى ناد من النوادي أو إلى اجتماع للضحك لا، إنما يمشي إلى هذه الاجتماعات الدينية مشيا من يقبل على ربه سبحانه وتعالى ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يمشي مشي عبادة ويتكلم كلام عبادة ويشعر قلبه أنه قادم على رب كريم في بيت من بيوته، يلتقي بإخوانه المسلمين، يؤدي فريضة عظيمة. هكذا يشعر المسلم من هذا الاجتماع. ولهذا شرع له إذا خرج إلى الصلاة، إذا خرج من بيته إلى الصلاة، أن يخرج بحضور قلب وبآداب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم بعضها وتسمعون الآن إن شاء الله بقيته. قال الشيخ رحمه الله ويقول، يعني في حالة مشيه إلى المسجد، يقول من الأدعية اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. هذا دعاء عظيم يدعو المسلم وهو متجه إلى المسجد، من جملة ما يدعو بهذا الدعاء أن يعطيه الله هذا النور، هذا النور الذي يكون في قلبه ويكون في سمعه ويكون في بصره ويكون في جسمه ويكون أمامه وخلفه وعن يمينه وشماله. ما هو هذا النور؟ هذا النور هو نور الإيمان ونور البصيرة، نور الهداية التي بها يعرف ربه وبها يعرف دينه وبها يعرف ويميز بين الضار والنافع والحلال والحرام. هذا النور، فالنور المقصود في هذا الحديث هو نور الإيمان ونور الهداية التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب أهل الإيمان. وقد يظهر هذا النور، قد يظهر على الوجه، قد يظهر على الوجه فيكون نور، فيكون وجه المؤمن مستنيرا فيه البشر والسرور من أثر الطاعة، كما قال تعالى في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فيظهر هذا النور، يظهر واضحا على قسمات الوجه. فهناك فرق بين وجه المطيع المؤمن ووجه العاصي والفاسق. تجد وجه المؤمن تجده نيرا، يظهر عليه النور، يظهر عليه الحسن والبهاء، حتى ولو كان أسود اللون، ولو كان أسود اللون إذا كان من أهل الإيمان فإنك ترى على وجهه ملامح النور وملامح البشر والخير. وأما أهل المعاصي وأهل الكفر والنفاق فإنك ترى على وجوههم الظلم والانقباض والعبوس، هذا شيء ظاهر يظهر على الوجوه حتى ولو كانوا وضيئي الوجوه بالجلد والبشرة، ولكن يكون عليه ظلم ويكون عليه انقباض ويكون عليه عبوس، لأن المعصية والعياذ بالله أثرت في وجهه. فأنت تفرق بين أهل الإيمان وأهل الطاعة وبين أهل المعصية من حين ترى وجوههم. ولهذا يقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه، يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من اليهود من أحبارهم، ولما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من أحبار اليهود، لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء إليه قال: فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. عرف صدقه من حين نظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، قال: عرفت لما رأيت وجهه عليه الصلاة والسلام عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى وفق هذا الحبر هذا العالم وهداه للإيمان فأسلم ودخل في دين الله وصار من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أنه من حين نظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف تفرس في وجهه أنه ليس بوجه كذاب. إذن فهناك فرق بين الوجوه، بين وجه الكذاب ووجه الصادق، بين وجه المؤمن ووجه الفاسق والكافر والمنافق. من نور الإيمان الذي يشع. لذلك هذا الحديث فيه أن المؤمن يدعو الله حين يتجه إلى الصلاة أن يرزقه الله من هذا النور، من هذا النور في قلبه وفي وجهه وفي سمعه وفي بصره وعن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، يعني ينظر بالنور ويمشي في النور، نور الله عز وجل. الله سبحانه لما ذكر المساجد في سورة النور، سورة النور لما ذكر المساجد فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ذكر قبلها: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا النور وين مكانه؟ وين مكان هذا النور؟ في بيوت مساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا النور الذي ذكره الله هو النور الذي في قلب المؤمن، مثل نوره، النور المخلوق، النور المخلوق الذي يخلقه الله في قلب المؤمن كمشكاه، المشكاه الكوة أو الفتحة التي في الجدار، كمشكاه فيها مصباح، إذا وضع المصباح في هذه الفتحة انحصر النور وصار له شعاع أقوى، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لأنهم كانوا يوقدون المصابيح من زيت الزيتون لا شرقية ولا غربية، يعني ليست جهة مثلا الشمس تأتيها من جهة الشرق ومن جهة الغرب، ليست في ظل، لأن الشجرة إذا كانت في ظل ما تكون قوية، ولا لكن إذا تبينت للشمس فإن هذا يكون أقوى وأحسن لنمائها وثمرها، لأن الله جعل في الشمس مصالح للنباتات والأشجار، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور هو نور الله الذي يجعله في قلب عبده المؤمن، هذه صفته. وجاء في الحديث أن قلب المؤمن أجرد فيه مثل السراج يزهر، قلب المؤمن قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، هذا قلب المؤمن، قلب المؤمن فيه نور، نور الإيمان، خلاف قلب الكافر فإنه يكون والعياذ بالله منكوس مظلم ليس فيه نور، وكذلك قلب الفاسق يكون فيه نور ضعيف وهو على خطر، قد تتغلب عليه المعاصي ثم ينطمس هذا النور نهائيا، وقد يتوب إلى الله عز وجل فيقوى فيه هذا النور. فقلب الكافر هذا مظلم، والمنافق مظلم ليس فيه نور أصلا، وقلب المؤمن هذا فيه نور خالص، وأما قلب الفاسق اللي فيه إيمان وفيه معصية هذا فيه وفيه، فيه نور وفيه ظلم، ينكت فيه إذا أذنب نكتت فيه نكتة سوداء والعياذ بالله، فإذا واصل الذنوب زادت هذه النكتة حتى يطمس على قلبه ولا يكون فيه نور أبدا. أما إذا تاب صقلت هذه النكتة وزالت ثم عاد قلبه صافيا. فالحاصل أن هذا النور الذي يكون في القلب، والنور الذي يكون في الوجه، والنور الذي يكون في السمع والبصر، هذا لا يحصل عفوا، إنما يحصل بالإيمان والطاعة والمشي إلى المساجد، حضور الصلوات، الصلوات الخمس، هذا يكسب الإنسان نورا في وجهه وفي قلبه وفي سمعه وفي بصره وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وأمامه وخلفه، إنما يكتسب هذا النور المحيط به من كل الجوانب، إنما يكتسبه بالإيمان والعمل الصالح. فهذا الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، يعني وفقني، معناه وفقني للأعمال الصالحة، وفقني للأعمال الصالحة التي يستنير بها قلبي وسمعي وبصري وجوارحي، لأن النور من الله سبحانه وتعالى، النور من الله عز وجل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا لما ذكر نور المؤمنين ذكر ظلمات الكفر، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده ووفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم قال أو كظلمات، لاحظوا لما ذكر النور ذكر الظلمات، لما ذكر نور الإيمان ونور المساجد ذكر الظلمات التي يعيشها الكفار. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه حالة الكفار والعياذ بالله، في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة الشك، ظلمات ولا مخرج من هذه الظلمات إلا بالإيمان. هذه الظلمات لا مخرج منها إلا بالإيمان والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الشك والنفاق، ظلمات الجهل، يخرجهم إلى النور. ولاحظوا كيف جمع الظلمات وأفرد النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن الظلمات كثيرة لا حصر لها، وأما النور فهو شيء واحد لا يتقسم ولا يتعدد، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلمات كثيرة لأن الكفر والشرك والمعاصي لا حصر لها والعياذ بالله، وهي ظلمات كما قال تعالى بعضها فوق بعض. أما الإيمان فهو شيء واحد ونوره لا يتقسم ولا يتشعب، نور نور مجتمع قوي واضح، هذا نور الإيمان، خرجهم من الظلمات، خرجهم من الظلمات إلى النور. فأنت أيها المسلم حينما تدعو الله بهذا الدعاء تريد من الله جل وعلا أن يخرجك من الظلمات إلى النور، إلى هذا النور، كما قال تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالقرآن نور، القرآن نور، والإسلام نور، والإيمان نور، كلها مصدرها واحد، مصدرها واحد من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي هذا النور. فأنت تسأل الذي يملك هذا النور أن يرزقك منه، اللهم اجعل في قلبي نورا. وإذا كان في القلب نور فإن الإنسان يمشي على هدى، يمشي على هدى، لأن قلبه مستنير مطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، وفي لسان نورا يتمدد هذا النور إلى اللسان فلا ينطق إلا بالخير، لا ينطق إلا بذكر الله، تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير والكلام الطيب مع الناس، كلام المفيد، فلأن لسانه فيه نور، إذا تكلم بالنور سواء فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الخلق، بخلاف لسان المنافق ولسان الكافر فإن لسانه فيه ظلمة، لا يتكلم إلا بالكلام الخبيث، الكفر والشرك والنفاق والكذب إلى آخره. واجعل في بصري نورا، وذلك بأن يحفظ الله بصرك، بأن تنظر ما يفيدك وتحبس هذا البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا حفظ هذا البصر ولم ينظر إلى ما حرم الله وإنما استعمله فيما أباح الله سبحانه وتعالى أو فيما ينفعه في دينه ودنياه، فإن هذا البصر يكون فيه نور، بخلاف ما إذا أرسل بصره في الحرام والنظر إلى الحرام فإنه يكون كما في الحديث سهم مسموم من سهام إبليس. النظر إذا أطلقه الإنسان بما حرم الله صار سهما مسموما، وين يروح هذا السهم؟ هذا السهم يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى كبد صاحبه. هذا السهم المسموم إذا نظر به إلى الحرام رجع إلى كبد صاحبه وضربه، سهم مسموم من سهام إبليس يرجع فيصيب قاتله، يصيب صاحبه فيقتله قتلا معنويا. ولهذا قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمؤمن يكون في بصره نور، وجاء في الأثر: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فالمؤمن يكون في بصره بركة ونفع له ولغيره. وفي سمعي نورا، إذا نور الله سمع الإنسان فإنه لا يستمع إلا الخير، يستمع للذكر والقرآن والمواعظ والنصائح والأمور النافعة. أما إذا لم ينور الله هذا السمع فإنه يستمع إلى المعازف والمزامير وأصوات الشيطان، ويستمع إلى الغيبة والنميمة والشتائم وقول الزور. فالسمع أيضا مثل البصر، بل هو أشد خطرا من البصر، ولذلك قدمه الله في قول: إن السمع والبصر، فهو أشد خطر من البصر. فإذا كان السمع فيه نور من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستمع إلا ما فيه الخير ويعرض عما فيه الشر، كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالمؤمن ينبو سمعه عن المنكر من القول والزور، ولكن يطمئن سمعه إلى الخير والمواعظ والخطب والمحاضرات والدروس وذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، هذا هو السمع الذي فيه النور، وهو سمع المؤمن الذي يسمع بنور الله. ولهذا وهذا سببه الطاعات، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا المؤمن لما حافظ على فرائض الله التي افترضها عليه، وجاء مع الفرائض بالنوافل، نال محبة الله، فلما أحبه الله حفظه من جميع المنافل، حفظ سمعه، وحفظ بصره، وحفظ يده، وحفظ رجله، فصار هذا العبد محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى من جميع المنافذ. لا، ليس للشيطان عليه سبيل. والسبب في هذا ما ذكر في أول الحديث من المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، فهذا يدل على أن هذا النور لا يحصل عفوا، وإنما يحصل بسبب، وهو فعل الطاعات وترك المعاصي. وفي سمعي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. كل هذا دعاء من الله سبحانه وتعالى بأن يزود هذا العبد بالأنوار، الأنوار التي تكون بداخله وفي جوارحه، وتكون أمامه وخلفه. وهذا النور الذي يعطاه المؤمن في الدنيا هو الذي يمشي به في الآخرة، والذي يمشي به في الآخرة يوم الحشر. الحشر يكون في ظلمة، أما المؤمنون فإن الله يعطيهم النور الذي يمشون به، كما قال تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. في يوم القيامة يعطي الله المؤمنين نورا يمتد أمامهم يمشون به، ويعطي المنافقين نورا ضعيفا ينطفي، ويقعون في الظلمة، ينطفي نورهم ويقعون في الظلمة. ثم ينادون المؤمنين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظروا. المؤمنون يمشون يروحون، المنافقون يريدون المشي مع المؤمنين ولكن ينطفي نورهم، فيقولون للمؤمنين: انتظروا لا تسرعوا، انتظروا نمشي معكم نقتبس من نوركم. يريدون يقتبسوا من نور المؤمنين لأنهم طفى النور اللي معهم، والعياذ بالله. انظرونا نقتبس من نور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الشاهد من هذا أن المؤمنين الذين آمنوا بالله في هذه الدنيا يكون معهم نور يوم القيامة. وأما المنافقون فيعطون في الأول نورا ضعيفا ثم ينطفي ويقعون في الظلمة، لأن ما معهم إيمان صحيح، معهم إيمان دنيوي معيشي فقط، فأعطوا نورا ضعيفا من أجل العقوبة لهم والتحسر. ولهذا إذا رأى المؤمنون ذلك خافوا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هذا متى؟ يوم القيامة. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، إذا شاءوا المنافقين انطفأ نورهم خافوا أن ينطفئ نورهم، فيسألون الله أن يبقي لهم هذا النور في هذه المهالك والمخاطر. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشاهد أن هذا النور الذي يعطيه الله لأهل الإيمان في هذه الدنيا في قلوبهم وفي أسماعهم وفي أبصارهم يكون معهم يوم القيامة، يسيرون عليه إلى الجنة، بخلاف أهل النفاق فإنهم يقعون والعياذ بالله في المخاطر والمهالك وينطفئ النور الذي يعطوه في الأول. فإذا دخل المسجد، يعني إذا أراد دخول المسجد، دخل يعني أراد الدخول، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة. كذلك هنا إذا دخل المسجد يعني إذا أراد الدخول، يعني آداب من حين يخرج من بيته مرتبة من حين يخرج من بيته، كل شيء له محل. فإذا أراد الدخول المسجد ما يدخل عفوا هكذا كما يدخل في أي محل، في دكان، في بيت، في أي مكان، في متجر، لا، يدخل بأدب ووقار طمأنينة. فإذا أراد الدخول دخول المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى، قدم رجله اليمنى، ما يقدم اليسرى، بل يقدم رجله اليمنى، لأن الرجل اليمنى واليد اليمنى يستعملان لكل ما هو من الطيبات، الأكل والشرب والأخذ والإعطاء والسلام والميامن، اليد اليمنى والرجل اليمنى. اليد اليمنى تستعمل للأكل والشرب والأخذ والإعطاء والسلام، والرجل اليمنى أيضا يقدمها الإنسان للأشياء الطيبة، إذا أراد يلبس النعل يبدأ بالرجل اليمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله، وكان يستعمل اليمين لما من شأنه التكريم، ويستعمل الشمال لما من شأنه غير ذلك من الأذى، يستعمل الشمال للأذى ويستعمل اليمين للتكريم من اليد والرجل. فهنا دخول المسجد هذا من الأمور الشريفة، دخول المسجد من الأمور الشريفة، فيقدم رجله اليمنى، هذا هو المستحب. ولو قدم اليسرى ما يكون حرام، لكن يكون خلاف المستحب وخلاف الأفضل، خلاف الأفضل. قدم رجله اليمنى على القاعدة أن اليمنى تستعمل لكل ما من شأنه التكريم والتشريف. ويقول بسم الله، الذكر الذي يقوله عند دخول المسجد أن يقول أول شيء بسم الله، أي أدخل مستعينا بالله سبحانه وتعالى، لأن اسم الله يذكر على الأمور الطيبة، يذكر على الأمور الطيبة اسم الله سبحانه وتعالى لينال من بركته. يقول بسم الله: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقول هذا الدعاء: بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. الاستعاذة معناها اللجوء، الاستعاذة معناها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والعظيم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفاته العظمة. العظيم اسم من أسماء الله، العظيم اسمه والعظمة صفته سبحانه وتعالى. وبوجهه الكريم، استعيذ بوجه الله، وهذه صفة من صفات الله. الوجه صفة من صفات الله الذاتية، ولا يسأل بوجه الله إلا الشيء الكريم، الشيء العظيم. وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، هذه اللفظة وسلطانه القديم وردت في بعض الروايات، والمشهور أنها لم ترد في نص الحديث، لكن وردت في بعض الروايات ولذلك ساقها المؤلف. وسلطان الله سبحانه وتعالى القديم معناه ملكه الأزلي سبحانه وتعالى، فإن له الملك جل وعلا أزلا وأبدا. له الملك الأزلي الذي ليس له بداية، والأبدي الذي ليس له نهاية. فسلطان الله وملكه سبحانه وتعالى